سورة الأعراف الصفحة 63 بعد 100 الأولى الوقفة 3 أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومكر الله واستدراجه إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم تفسير البغوي السؤال ما المراد بمكر الله في الآية؟